لك يا أهبل يا ابن المرة، يا أهبل أنت يا ابن الهبلة، يا غبي يا حمار معبب بنطرون، أنت حاجة تحكي عن حالك إنه أنت شرموط؟ عيب هالحكي، احترم نفسك. ليش عم بتجيب سيرة حالك هيك؟ أنت أكبر من هيك لسه. هلأ أنت أعلى بدرجة بالجواد، أنت جواد، فهمت علي شو انت؟ فمشان هيك ما بقدر انا اني انا شوفك عم تطول وتقصر وتحكي عن حالك الا اضحك، عم شوف قديشك انت سخيف، عم بضحك عليك ما عم بحسن.